الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد ولم يترك شيئًا مما أمر به إلا بلغه فتح الله به أعينًا عميًا وآذانًا صمًا وقلوبًا غلفًا وهدى الناس من الضلالة ونجاهم من الجهالة وبصرهم من العمى وأخرجهم من الظلمات إلى النور وهداهم بإذن ربه إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فإن ربنا جل جلاله قد سمى نفسه في كتابه الكريم حكيما عليما، وبين أن أقواله وأفعاله وأقداره جل جلاله لا تصدر إلا عن حكمة بالغة وعلم تام. فقال سبحانه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال سبحانه: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. كان المشركون يقولون: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر. الله جل جلاله قال: وما لهم بذلك من علم، إن هم إلا يظنون. من كان يظن أنه خلق في هذه الدنيا من أجل أن يأكل ويشرب ويلهو ويلعب، ثم بعد ذلك يدركه الموت فيفنى وقد انتهى الأمر، على مثل هذا، هذا قد ظن بالله ظن السوء. الله جل جلاله يقول: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. الله جل جلاله: هل خلق السماوات والأرض والجبال والأشجار والإنسان والحيوان هكذا عبثا من أجل أن يقضوا أياما، ثم بعد ذلك يخترمهم الموت فيفنوا وقد انتهى كل شيء؟ اللهم لا. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا، ويسأل ربنا عن كل شيء. الله جل جلاله سيحاسبنا على النقير والقطمير، على الجليل والحقير، على الكبير والصغير، من أقوالنا وأفعالنا. ولذلك يوم القيامة يتحسر المجرمون ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال الله عز وجل: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل ما يصدر عنك أيها المسلم فإنه مقيد، إما في صحيفة الحسنات وإما في صحيفة السيئات، إما أن تكون مثابا عليه أو معاقبا عليه. ولا يظلم ربك أحدا. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه لا يلومن إلا نفسه وما ربك بظلام للعبيد إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما أيها المسلمون عباد الله إننا نعبد ربا حليما كريما توابا رحيما يعطي الجزيل ويغفر الذنب الكثير الله جل جلاله الذي نعبده هو خالقنا وهو الذي يعلم بطبيعتنا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يعلم جل جلاله أنا خطاؤون أنا مذنبون أنا مقصرون أنا نقع في المخالفات تارة بأقوالنا تارة بأفعالنا تارة بما تنطوي عليه قلوبنا ولذلك فتح لنا جل جلاله أبواب التوبة واسعة أبواب التوبة مشرعة واسعة مفتوحة لا تغلق حتى تطلع الشمس من مغربها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم متى ما أقبل الإنسان على ربه تائبا طائعا راجعا أوابا فإنه سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها إياك أن يوسوس لك الشيطان بأن ذنوبك قد بلغت من الكثرة والعظم بحيث لا تغفر هذا من سوء الظن بالله عز وجل فإن ربنا سبحانه سمى نفسه غفارا فقال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وسمى نفسه غفورا رحيما فقال جل من قائل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وسمى نفسه توابا قال سبحانه ثم تاب عليهم ليتوبوا ما معنى تاب عليهم ليتوبوا أي وفقهم للتوبة من أجل أن يتوبوا فيقبل توبتهم جل جلاله هذه رحمته بنا سبحانه يعلم أننا نذنب بالليل والنهار يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي أيها المسلمون عباد الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكى لنا قصة الكفل من بني إسرائيل وكان رجلا لا يتعاظم ذنبا ما عنده ذنب كبير أو عظيم أو يخاف من أن يقترفه بل ينتهك الحرمات ويقتحم الموبقات ولا يبالي هذا الرجل جاءته امرأة قد عرضت لها حاجة أصابتها مجاعة فأعطاها 20 و100 دينار على أن تخلي بينه وبين نفسها فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته ارتعدت وبكت فقال لها ما لك قالت شيء ما عملته قط هذا الزنا ما عملته قط قال لها ولم تبكين قالت أبكي من مخافة الله قال فأنا أحق أن يخاف من الله فقام وتركها وترك المال الذي أعطاها ورجع إلى بيته فانقلب من صبحه ميتا فأصبح مكتوبا على بابه قد غفر الله للكفل وأدخله الجنة هذا الذي قضى حياته بين الذنوب والمعاصي بين الموبقات والكبائر لما تاب إلى الله عز وجل قبل أن يغرغر قبل أن يدركه الموت الله جل جلاله ما أغلق دونه الباب ولا أرخى دونه حجاب، بل قبله سبحانه. لماذا؟ لأنه جل جلاله يعلم أننا في هذه الدنيا متنازعون بين النفس الأمارة بالسوء والهوى الذي يحملنا على المخالفة، والشيطان الذي يوقعنا في المعاصي، وهو الذي تعهد أمام ربه قال: فبعزتك لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. قال الله عز وجل: وعزتي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. فالمعركة قائمة. هذا الشيطان الرجيم الذي قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الله جل جلاله أخبر أنه يغفر متى ما العبد استغفر، لا يتعاظمه ذنب سبحانه وتعالى. أيها المسلمون عباد الله، حكى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، ثم أتى راهبا. هذا الرجل بعدما أحرقته المعصية واستيقظ ضميره ورغب في أن يرجع إلى الله، أتى راهبا فسأله، قال له: إني قتلت 99 نفسا، فهل لي من توبة؟ فذاك الراهب الجاهل قال له: وأنى لك التوبة، كيف تتوب؟ ما في توبة لمثل ذنبك هذا، قتلت 99 نفسا. فكمل به 100، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم فأتاه، فقال له: إني قتلت 100 نفس، هل لي من توبة؟ فقال له العالم: سبحان الله، من يحول بينك وبين التوبة؟ أخرج من أرض قومك فإنها أرض سوء. هذه بيئة غير صالحة، البيئة التي حملتك على قتل هذا العدد معنى ذلك أنها بيئة مشاكل، بيئة صراعات، بيئة ليس فيها تسامح، ليس فيها أخلاق. أخرج من أرض قومك فإنها أرض سوء، وانطلق إلى أرض كذا فإن بها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. خرج الرجل تائبا. لما انتصف الطريق أدركته منيته، أدركه الموت، قبض الله روحه، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة يقولون: خرج تائبا، وملائكة العذاب يقولون: ما عمل خيرا قط. فأرسل الله إليهم ملكا في صورة حكم، قال لهم: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أقرب فهو لها. فثم أوحى الله إلى تلك الأرض التي خرج إليها أن تقربي، وإلى تلك التي خرج منها أن تباعدي، فوجدوه أقرب إلى الأرض الطيبة بشبر، فأخذته ملائكة الرحمة وأدخله الله الجنة. يا إخوتاه، يا أيها المسلمون، والحمد لله رب العالمين، ما منا من إنسان قد قتل نفسا حرم الله قتلها، ما منا من إنسان قد اقتحم تلك الحرمات العظيمة، وإنما أذنبنا وأسرفنا وعصينا وأخطأنا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. طوبى لمن لجأ إلى الله، ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، وأولها وآخرها، وعلانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا، إنك أنت التواب الرحيم. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كلٍّ وصحب كلٍّ أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أنه ما من إنسان إلا ويندم عند موته، إن كان عاصيا يندم على أنه ما تاب، وإن كان محسنا يندم على أنه مزداد من الحسنات. الآن أهل المقابر يتمنى الواحد منهم لو يرجع إلى الدنيا من أجل أن يركع لله ركعتين، أو من أجل أن يصوم يوما في سبيل الله، أو من أجل أن يذكر الله تسبيحا أو تحميدا أو تهليلا أو تكبيرا. الآن أيها المسلمون، نحن والحمد لله ما زلنا أحياء، ما زالت لنا فرصة. يوم القيامة يتحسر الكفار والمجرمون، يقولون وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فيقول الله عز وجل: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. لا عودة. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. لكن لا سبيل إلى رد. عند الموت يقول قائل: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. عند الموت يقول صاحب المال: لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. قال الله عز وجل: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الآن إخوتي، الآن نبادر إلى الله عز وجل بتوبة. الآن كل ما نستطيع من عمل صالح نبادر به، فإنك لا تدري ما العمل الذي يدخلك الله به الجنة، ما العمل الذي يوجب الله لك به رضوانه. إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، ما يظنها أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. كلمة واحدة تقولها ترجو بها وجه الله عز وجل، الله سبحانه يكتب لك بها رضوانه إلى يوم يلقى. يا إخواني، ربنا جل جلاله ما يحاسبنا كما يحاسب بعضنا بعضا، بل ربنا كريم. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فالويل كل الويل لمن غلبت آحاده عشراته. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير الثواب وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة.